نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة من المستمع إبراهيم الغامدي، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. يسأل في هذه الحلقة ويقول: من الله علي في العام الماضي بأداء الحج ولله الحمد، ولكن في أثناء رمي الجمار في أول أيام التشريق وأثناء توجهي إلى الجمار الثلاث كان بيدي 21 جمرة، وعند وصولي إلى الجمرة الصغرى وعندما بدأت بالرمي قلت بسم الله الله أكبر ثم رميت. قد تكون جمرتين أو ثلاث جمار رميتهما ولا أذكر بالضبط، ثم قال لي أحد الحجاج: لا تقل بسم الله والله أكبر، قل فقط الله أكبر. وبهذا الكلام نسيت كم رميت، ثم بنيت على اليقين وقلت ما لم أرمي إلا اثنتين، ثم قلت عند الرمي ثلاث أربع خمس إلى آخره، أي قمت بزيادة حجرين كي يطمئن قلبي، أي رميت تسع، فهل عملي هذا صحيح وحجي صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المكلف عندما يحصل عنده شك في عبادة من العبادات ذات العدد، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يبني على الأقل، شك أنه طاف سبعة أشواط أو ستة يجعلها ستة ويأتي بالسابع، شك هل سعى ستة أو سبعة يجعلها ستة ويأتي بالسابع، شك أنه رمى ستا أو سبعا من الجمار يجعلها ستا ويأتي بالسابعة، وهكذا. فهذا الشخص الذي سأل عن رمي الجمار هذا رمى من أجل أن يحصل له اليقين، فعمله هذا ليس فيه بأس وبالله ليس فيه شيء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع النوري من الجزائر له عدد كبير من الأسئلة يربو على 50 سؤالا، عرضنا بعضها في حلقات مضت، نعرض ما نستطيع في هذه الحلقة. يقول: من المعلوم أن الوقوف للأشخاص لا يجوز، لدينا في المحاكم يجب الوقوف عند دخول القاضي إجبارا، فما رأيكم؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن القيام عبادة من العبادات. في الصلاة مثلا يقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. فالوقوف عبادة من العبادات، وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان يحب أن يتمثل له الناس قياما فكما قال صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: ما حكم رضا المظلوم بالأحكام الدستورية والقوانين الوضعية التي تطبق عليه، هل يعتبر رضاه بها كفرا؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له رجل: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: يعني تحلون ما حرم، يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع أشياء بثمن مضاعف لسعرها مرة أو مرتين؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، ولكن المبدأ العام في الشريعة هو مبدأ الإحسان. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والشخص إذا كانت عنده سلعة وجاءه شخص يريد هذه السلعة ويحس أنه محتاج إليها، ثم بعد ذلك يزيد عليه في السعر ولو كان في موقعه هو، لما أحب أن يزاد عليه بمثل هذه الزيادة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والتاجر الذي يريد أن يوفق في تجارته فمن أسباب التوفيق أن يكون ناصحا، ونصحه في تجارته له وجوه كثيرة، ومن وجوه النصح الاعتدال في السعر. والناس الذين يأتون إلى الأسواق يختلفون، فمنهم الصبي، ومنهم الغريب، ومنهم المرأة، ومنهم المغفل، ومنهم الخبير في السوق، ومنهم الشخص الذي ليس بخبير ولكنه محنك للنظر إلى قدرته على الأخذ والرد والسعي في السوق من أجل أن ينظر إلى قيمة السلعة. يقول لي شخص إنه احتاج إلى سلعة، فجاء إلى شخص فقال له: هذه السلعة ب1100 ريال. ثم يقول: ذهبت إلى آخر فقال: ب600. فذهبت إلى آخر فقال: ب300. فهذا فرق يعني كثير، 800 ريال فرق بين الثالث وبين الأول. فالأول قال ب1100 والثالث قال ب300، مع أن السلعة واحدة. وفعل المسلم إذا جاءه أخوه المسلم أن يتقي الله في نفسه من ناحية السعر، وكذلك من ناحية عدم الغش في البضاعة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تشغيل الأطفال الصغار دون سن التكليف في أعمال شاقة، وهذه عندنا منتشرة بشكل واسع، فيعملون في جني المحاصيل تحت حرارة الشمس، وقد حصل بيني وبين والدي خلاف على هذه القضية، حيث أنه شغل أطفال لجني المحاصيل عنده وعارضته، هل هذا من العقوق؟ الجواب: يمكن أن يكون والدك له نظر تربوي، وذلك من جهتين. أما الجهة الأولى فهو أنه يريد أن يربيهم على مزاولة الأعمال من الصغر، والأمر الثاني يريد أن يشغلهم بهذا الأمر عن الاشتغال بأمور ليست بطيبة. ولا شك أن والدك أدرأ منك في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم اعتزال الناس والبيت مرة في العام لمدة شهر أو شهرين للتعبد ومحاسبة النفس والابتعاد عن شهوات البطن والنوم، فما الحكم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ثلاثة، واحد منهم قال إنه معتزل النساء، والثاني قال إنه يقوم ولا ينام، والثالث قال إنه يصوم ولا يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أنام وأستيقظ، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلى الإنسان أن يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يحلق شعر الرأس بقدر متساو؟ ولو كان شعر مقدمة الرأس يزيد بشيء قليل عن المؤخرة، هل هذا من القزع؟ الجواب: إذا كان الأمر كما وصف فنعم، هذا من القزع، لأنه تناقض في الحقيقة في سؤاله، وقال إنه يحلق شعره حلقا متساويا، ثم قال بعد ذلك إنما كان من المقدم يزيد عما كان في المؤخر، فهذا من القزع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل هنا في الصيف مع ناس يتكلمون الكلام الفاحش، وأنصحهم في هذا الأمر مما يخفف ويقلل من هذا الكلام السيء، لكنه ليس بنسبة كبيرة، هل يجوز العمل معهم وهم أناس ليس عندهم علم ولا معرفة، وبعضهم يترك الصلاة، فما الحكم؟ الجواب: إن كنت تقدر على مفارقتهم فهذا أفضل لك وأحسن لك وأبعد عن مجالسة هؤلاء، وإذا كنت لا تتمكن من مفارقتهم وتسعى في تخفيف المنكر وقد وجدت أثرا لسعيك، فمن قواعد الشريعة أن المنكر إذا تعذرت إزالته بالكلية وأمكن تخفيفه فإنه يخفف، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد حافظ الدلال، يقول في أول أسئلته: ذكر الله جل وعلا في كتابه أن الشيطان وعد بإضلال عباده بأمرهم بتبكيت أذان الأنعام وتغيير خلق الله، فما معنى ذلك؟ وهل يشمل تغيير خلق الله إجراء عمليات الاستنساخ ونحوها؟ الجواب: أولا، أن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح وشرع الطلاق، ومن المعلوم أن المحافظة على النسل من الضروريات الخمس، والمحافظة على النسل تكون بطريقتين، أما الطريقة الأولى فهي المحافظة عليه من جانب الوجود، وذلك باستعمال الأسباب الشرعية للحصول على الزواج، والقيام بحق الأولاد حين ما يولدون، وذلك بالقيام على تربيتهم التربية الشرعية، والقيام بحقوقهم من ناحية النفقة والكسوة والسكنة وغير ذلك من الحقوق التي لهم. هذا محافظة على النسل من جانب الوجود، والأمر الثاني المحافظة عليه من جانب العدم، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا ورتب العقوبة عليه، وحرم القذف ورتب العقوبة عليه، وحرم النظر المقصود، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. والمقصود من هذا أن الله حرم جميع الوسائل التي تغري المرأة في الرجل أو تغري الرجل في المرأة، وهذه يعني بطريق محرم، يعني من أجل يعني تغريه من أجل أن يصل إليها، أو هي تستخدم هذه الأمور من أجل أن تصل إليه. والغرض أن الله حرم الوسائل المؤدية إلى هذه الأمور المحرمة. ورتب رتب الفراق من الزواج، رتبه بالوسائل التي تحل عقدة النكاح كالطلاق مثلا، وبناء على ذلك فالاستيلاد بغير الطريقة الشرعية هذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلم يلحق ولد الزنا بأبيه، لا يلحق به كولد النسب، ولكن ألحقه صلى الله عليه وسلم بأمه كولد النسب، وذلك من أجل تغليب جانب مصلحة الولد حتى لا يضيع في المجتمع. والاستنساخ هذا ليس له أم شرعية ولا أب شرعي، فلا يجوز استخدام ذلك بأي وجه من الوجوه، لأنه يعارض مبدأ المحافظة على النسل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى المسجد الذي أرتاح فيه ومقاطعة المسجد القريب مني بسبب وجود بعض البدع التي أراها فيه، كرفع الأذان بالمسجل ووضع شريط لقراءة القرآن والترديد الجماعي لبعض الأذكار، هل فعلي صحيح؟ الجواب: إذا كان في مسجد تقام فيه بدع ومسجد خال من البدع، تصلي في المسجد الذي ليس فيه بدع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا كنت تستطيع السعي إلى إزالة هذه البدع بنفسك أو بوسيلة أو استخدام وسيلة من الجهات المسؤولة أو تخفيف هذه البدع، فهذا متعين عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: يبعد الجامع الذي أرتاده دائما حوالي 3 كيلومترات، مما يشق علي الذهاب في كل صلاة، أضطر إلى حضور صلاتين على الأقل في اليوم، هل علي إثم؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كنت تسمع النداء فعليك الإجابة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الوتر أتبع دائما السنة فأصلي بسورة الإخلاص والمعوذتين، ولكن في بعض الأحيان أخالفها وأصلي بآية الكرسي وأكررها للراحة النفسية التي أجدها، هل علي شيء؟ الجواب: القراءة في الركعتين الأوليين تقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون، وفي ركعة الوتر تقرأ قل هو الله أحد، وهذا ليس على سبيل الوجوب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا على سبيل السنية. فإذا قرأت سورة أخرى يعني في مثلا في الركعة الأولى من ركعتي الشفع أو في الركعة الثانية، أو قرأت قل هو الله أحد غير قل هو الله أحد في ركعة الوتر، فهذا ليس بمحرم. لكن قراءة قل هو الله أحد في الوتر هذا مبني على أنها تعدل ثلث القرآن. ولهذا بعض الصحابة شكوا إماما لهم كان يصلي بهم، كانوا في سفر وصلى بهم وكان يكثر من قراءة قل هو الله أحد، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال ما الذي حملك على قراءتها؟ قال حبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أستمع إلى الأذان من بيت الله الحرام بمكة المكرمة حيا على الهواء من خلال إذاعتكم، هل يشملني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الترديد مع المؤذن؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على أن الشخص إذا سمع المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول الله أكبر يتابعه في التكبيرات الأربع، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ويدعو بعد ذلك، والتثويب الذي في صلاة الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم يقول معه الصلاة خير من النوم. والرسول صلى الله عليه وسلم في خطاباته الأصل فيها العموم، ومعنى العموم هنا عموم الأمكنة وعموم الأزمنة وعموم الأحوال وعموم الأشخاص، ففي وغير ذلك من وجوه العموم. وهذه المسألة المسؤول عنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، وهذا السائل يسمعه سواء كان يسمعه بدون واسطة أو يسمعه بدون واسطة، وبناء على ذلك فإذا سمع المؤذن الذي يؤذن في الحرم فإنه يطبق السنة في مجاوبته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في حق نبيه عزيز عليه ما عنتم. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبناء على هذا الأصل جاءت هذه الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني أنه يشق عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم، حريص عليكم حريص على هدايتكم، حريص عليكم من ناحية فعل الأوامر، وحريص عليكم من ناحية ترك النواهي. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهذه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوة ما أودع الله في قلبه من الصفات من ناحية علاقته بأمته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى إسباغ الوضوء على المكاره، ما المراد بهذا؟ الجواب، الشخص يتوضأ في وقت حار ويتوضأ في وقت بارد، وإذا كان في وقت بارد فقد يكون الماء باردا أيضا. وبناء على ذلك فإذا توضأ في وقت بارد والماء بارد فإنه يحرص على إسباغ الوضوء، ما يتوضأ وضوء خفيف قد يكون مقصرا في الدلك، في دلك الأعضاء، وقد يكون مقصرا في استيعاب العضو بسبب برودة الماء وبرودة الجو. فهذا هو المقصود من هذا الحديث، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.